ولذلك نظرا لأهمية هذه المسألة ونظرا لأهمية المسألة التي أراد المصنف أن ينوه وينبه عليها ونظرا لعموم البلوى في مسألة الصور والتصوير ونظرا لما قد يظن البعض من كلام يذكروه على سبيل الاختلاف أو على سبيل يعني ما يعتبرونه مخرج أو ما يعتبرونه سبيل جواز لاستعمال الصور واستخدامها ونظرا لما وقع من توسع الناس في استخدام الصور حتى ما تركت بيتا إلا دخلته فكان لزاما أن ننبه على هذه المسألة بمسائل أوسع مما أراد المصنف أن ينبه عليها بمعنى أنه بين يدي هذا الباب نذكر بعض الأمور والمسائل التي تكون بمثابة مبحث يسير يقرب المسائل المتعلقة بالصور والتصوير وحكم الصورة وحكم المصورين وما شابه لأن هذا الأمر كما قلت هو من الأهمية بمكان أولا يعني الموطن الذي سأنقل منه الكلام وأعول عليه في ذكر المسألة مع غيره هذا الموطن هو من أجمع المواطن التي جمعت كلاما متعلق بالصورة وحكمها وصار معظم الناقلين الذين ينقلون كلاما في حكم الصور والتصوير وحكم استعمالها وما شابه يعولون عليه وهو ما ذكره النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم تبعا لما ذكر الإمام مسلم من نصوص كثيرة في مسألة الصور يعني تكاد تكون معظم النصوص التي تتعلق بمسألة الصور سواء كان فيما يتعلق بجوازها قبل نسخها ثم ما يتعلق بنسخها ثم يتعلق بتشديد الحرمة فيها وما يتعلق بحكم من صورها وما يتعلق بحكم المستخدم لها وأن ذلك على ضروب وغير ذلك من المسائل فالموطن الذي سأذكر منه الكلام هو كما قلت كلام النووي في شرح مسلم كلام النووي في شرح مسلم الذي هو زي ما قلت من أجمع المواطن هذا الكلام موجود في المجلد أو بالأحرى أن نقول الجزء رقم من طبعا حسب الطبعات اللي موجودة في البيوت أو مع أي أحد منكم عشان طبعا مسألة المراجعة والمتابعة ده الجزء الرابع عشر الذي هو في طيات المجلد الخامس من طبعة الريان لصحيح مسلم في الجزء الرابع عشر في صفحة 81 بدأ النووي كلامه بتبويب وانتم تعرفون ان تبويب صحيح مسلم هو من صنيع الشراح وليس من صنيع مسلم نفسه رحمه الله تبويب صحيح مسلم يعني باب كذا ليس كصنيع البخاري تبويب البخاري هو من صنيع البخاري اما تبويب صحيح مسلم هو من صنع الشراح والمختصرين فالمنذري في مختصره له بوب ابوابا والسيوطي في الديباج بوب ابوابا والنووي في شرحه بوب ابوابا وغيرهم والعسقلاني وغيرهم لان طبعا البخاري ومسلم من اكثر الكتب التي تناولها العلماء بالشرح ولكن اشهر هذه الشروح بالنسبة لمسلم اشهرها هو شرح النووي كما ان اشهر شروح البخاري هو فتح الباري اللي هو شرح ابن حجر وإلا فهناك شروح أخر كثيرة منها ما هو مطبوع بين يدي الناس ومنها ما لم يتم طبعه بعد فالنووي بوب على هذه جملة النصوص المتعلقة بمسألة الصور بوب باب قال باب تحريم تصوير صورة الحيوان باب تحريم تصوير صورة الحيوان وتحريم اتخاذ ما فيه صورة غير ممتهنة بالفرش ونحوه وتحريم اتخاذ ما فيه صورة غير ممتهنة بالفرش ونحوه او بالفرش تقال بالفرش ونحوه وان الملائكة فرش وفرش تقرأ هكذا وان الملائكة عليهم السلام لا يدخلون بيتا فيه صورة او كلب وان الملائكة لا عليهم ان المؤمن الملائكة عليهم السلام لا يدخلون بيتا فيه صورة او كلب. اسمع بقى الى كلام النووي، انا اريد منك ان تركز تركيزا شديدا لان كلام النووي هو اجمع الكلام في هذه المسألة. نقل هو حتى انه كل الناس بتنقل عنه، كل الناس في كلامهم على الصور ينقلون عنه، عشان كده قلنا ده ايه، يعني بدل ما اجيب كلاما منقولا عنه اتيت بايه، بالمصدر الذي ينقلون منه. قال اصحابنا وغيرهم من العلماء تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم، تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم. يبقى اولا الكلام ده متعلق بماذا؟ متعلق بتصوير الصورة، يعني رسمها، يعني العمل به، واضح؟ ده قبل استخدام الصورة. فشوف قال اصحابنا غير التصوير من العلماء تصوير صورة الحيوان، وتلك كلمة الحيوان يعني ما فيه روح، حرام شديد التحريم، وهو من الكبائر لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد. قبل ما نكمل كلامه أنا بس قدمت بالنهاية تبويبه، إيه هو الوعيد الشديد؟ تعال نقرأ النصوص التي في صحيح مسلم. نقولنا إن هذه جملة النصوص التي بوب عليها النووي هذا التبويب هي تقريبا أجمع موطن شمل النصوص المتعلقة بالصور، أجمع موطن. طبعا هو التبويب فيه أحاديث كثيرة، وفي أحاديث مع تحويلة سند وروايات بطرق أخرى. احنا نكتفي عن ذكر جملة النصوص التي ذكرها، ولو من طريق من الطرق التي ذكرها بها، يعني لعله تجد انت لما تراجع وتقرأ هتجد ان الحديث الواحد ذكره مسلم بعدة طرق لتقويته ولإثبات ان له اكثر من طريق جاء به هذا الحديث، لكن احنا يكفينا معرفة اصل الحديث. فاول حديث في المسألة عن ابن عباس عن ابي طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. انا هأقرأ على حسب الترتيب الذي اورد به مسلم الاحاديث، وان كنت في طيات الشرح سانبه على ان هذا الحديث يحتج به المحتجون في الجواز وهو منسوخ، وان هذا الحديث احتج به المحتجون في جواز من لا ظل له، زي ما حنبين، لان المسألة ذات مسائل كثيرة. والحديث الثاني عن ابي طلحة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. قال بسر ثم اشتكى زيد بعد فعدناه فإذا على بابه ستر فيه صورة. قال فقلت لعبيد الله الخولاني ربيب ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ألم يخبرنا زيد عن الصور يوم الأول؟ فقال عبيد الله ألم تسمعه حين قال إلا رقما في ثوب، ألم تسمعه حين قال إلا رقما في ثوب؟ رقما يعني زي طباعة، رقما بمعنى طباعة أو موسوم أو مرسوم، لو ما لا ظل له، زي الصور اللي تبقى يعني زي المطبوعات اللي بتبقى على الورق، المستوى الورق يعني زي معظم الصور اللي في زماننا واللي في القماش، يعني لا ظل لها، زي يعني غير التماثيل إلا ما كان رقما في ثوب. وخد بالك إن الحديث ده هو قد يحتج به من يحتج بجواز الصورة التي لا ظل لها، وهتعرف انها ان الصورة هنا هي ما لا روح فيه، هي ما لا روح فيه، مفهوم؟ ايضا حديث اخر وهو عن ابي طلحة الانصاري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تماثيل، قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تماثيل. قال فأتيت عائشة فقلت إن هذا يخبرني أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك، فقالت لا ولكن سأحدثكم ما رأيته فعل، رأيته خرج في غزاة أو في غزاته، فأخذت نمطا فسترته على الباب، فلما قدم فرأى النمط عرفت الكراهية في وجهه فجذبه حتى هتكه أو قطعه وقال إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين. قالت فقطعنا منه وسادتين وحشوتهما ليفا فلم يعد ذلك علي. عن عائشة قالت كان لنا ستر فيه تمثال طائر، وكان الداخل إذا دخل استقبله، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم حولي هذا، يعني شيليه ارفعيه من هنا، فإني كلما دخلت فرأيته ذكرت الدنيا، قالت وكانت لنا قطيفة كنا نقول علمها حرير فكنا نلبسها. هذا الحديث قال الراوي حدثنيه محمد بن المسنى حدثنا ابن أبي عدي وعبد الأعلى بهذا الإسناد. قال ابن المثنى وزاد فيه يريد عبد الأعلى فلم يأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطعه، انظر حديث عائشة السابق فيه ماذا؟ فيه فجذبه حتى هتكه أو قطعه وقال إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين. قالت فقطعنا منه وسادتين وحشوتهما ليفا فلم يعد ذلك عليه. يبقى في رواية أنه قطعه صلى الله عليه وسلم، وفي هذه الرواية لم يأمرنا، فقال أهل العلم هذا كان قبل أن تنسخ، يعني كان قبل أن ينسخ جواز استخدام الصورة، تذكر هذا لما نذكر الأحكام، وأيضا عن عائشة قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت على بابي درنوكا، فيه الخيل ذوات الأجنحة، فأمرني فنزعته، وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا متسترة بقرام فيه صورة، يعني جعل ستارة، فتلون وجهه صلى الله عليه وسلم ثم تناول الستر فهتكه قطعه ثم قال إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يشبهون بخلق الله، وعن عائشة رضي الله عنها تقول دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سترت سهوة لي بقرام، زي طاء بقرام فيه تماثيل، ف

يجعل له بكل صورة صورها نفسا فتعذبه في جهنم. وقال إن كنت لابد فاعلا، يعني دي شغلتك وما لكش شغلانة غيرها، فاصنع الشجر، يعني فاصنع صور الشجر، وما لا نفس له، فاصنع الشجر وما لا نفس له. وعن النضر بن أنس بن مالك، وعن النضر ابن أنس بن مالك قال كنت جالسا عند ابن عباس فجعل يفتي ولا يقول، خد بالك من رواية تانية بس الطريقة، فجعل يفتي ولا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني جالس في المجلس كل اللي يسأله عن مسألة الطهارة في الحيض يقول الحكم كذا الحكم كذا، حتى سأله رجل، عشان مسألة خطيرة، حتى سأله رجل فقال إني رجل أصور هذه الصور، فقال له ابن عباس أدنه، فدنا الرجل، فقال ابن عباس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، شو بقى هنا في المسألة دي أجابه بالإيه؟ بالحديث، لأنها مسألة عظيمة جدا، كنت في مجلس يفتي ابن عباس ولا يقول قال رسول الله، فجاءه رجل فقال إني أصور، فقال ابنه، خد بقى افهم، فقال ابنه، فقال إني رجل، فقال ابن عباس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ، من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ يوم القيامة، كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ. وعن أبي زرعة قال دخلت مع أبي هريرة رضي الله عنه في دار مروان فرأى فيها تصاوير، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقا، قال الله عز وجل أحاديث قدسي، ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة. وعن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه تماثيل أو تصاوير، لا تدخل الملائكة بيتا فيه تماثيل أو تصاوير. والتماثيل هي ما كان مجسم يعني له ظل، والتصاوير أعم لأن التماثيل تدخل فيه المصورات تدخل فيه، فأتى بالخصوص والعموم ليثبت المسألة على ما أثبتها عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه بعض جملة من الأحاديث المتعلقة بالصور، وقد رأيت فيها جملة من المسائل أو جملة من الأمور التي عرفنا فيما ذكر في تلك الجملة من النصوص التي كانت قبل الصلاة، هي بعض جملة من النصوص المتعلقة بمسألة الصور وما يتعلق بها من أحكام. نقرأ كلام النووي رحمه الله وما نقله من كلام أهل العلم تعليقا أو بيانا أو شرحا لهذه النصوص أو استخراجا للمسائل من هذه الجملة التي ذكرتها من النصوص المتعلقة بالتصاوير. قال بوب هو رحمه الله على جملة هذه النصوص باب تحريم تصوير صورة الحيوان وتحريم اتخاذ ما فيه صورة غير ممتهنة بالفرش ونحوه، وأن الملائكة عليهم السلام لا يدخلون بيتا فيه صورة أو كلب. قال أصحابنا وغيرهم من العلماء تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم، وهو من الكبائر لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد، بهذا الوعيد يقصد الإشارة إلى الوعيد الذي ذكر في النصوص التي قرأت بعضها عليكم، بهذا الوعيد الشديد المذكور في الأحاديث، وسواء صنعه بما يمتهن أو بغيره فصنعته حرام بكل حال، وسواء صنعه بما يمتهن أو بغيره فصنعته حرام بكل حال، لأن فيه مضاهاة لخلق الله تعالى، وسواء ما كان في ثوب أو بساط او درهم او دينار او فلس او اناء او حائط او غيرها فهذا كله حرام، حرام صنعته. يبقى صناعة الصورة سواء كانت في شيء ممتهن او غير ممتهن فصنعتها حرام شديد التحريم، وهي من الكبائر لما جاء من الوعيد الشديد في الاحاديث على صنعة الصورة، على صنعة الصورة. واما تصوير صورة الشجر ورحال الابل وغير ذلك مما ليس فيه صورة حيوان فليس بحرام، التي يسميها بلغتنا المناظر الطبيعية التي ليس فيها صورة حيوان، يعني ليس فيها صورة طائر ولا سمكة ولا قطة ومثل. وأما تصوير صورة الشجر ورحال الإبل وغير ذلك مما ليس فيه صورة حيوان فليس بحرام. هذا حكم نفس التصوير اللي هو صناعة الايه الصورة، هذا حكم نفس التصوير. واما اتخاذ المصور يبقى دي اول مسألة اللي هي حكم صناعة الصورة. حكم صناعة الصورة ذكر العلماء انها حرام شديد التحريم، سواء كانت في ممتهن او غير ممتهن، سواء كانت في مجسم يعني مما له ظل او مما ليس له ظل، مفهوم؟ طيب اتخاذ المصور اللي هو استخدام، المسألة الثانية بقى اللي هو حكم استخدام الصورة او حكم استعمال الصورة او حكم استعمال المصور، يعني ما فيه صورة. واما اتخاذ المصور فيه صورة حيوان الذي فيه صورة ما فيه روح، فإن كان معلقا على حائط أو ثوبا ملبوسا أو عمامة ونحو ذلك مما لا يعد ممتهنا فهو حرام. إن كان مما يعلق على حائط أو ثوبا ملبوسا أو عمامة أو غير ذلك مما لا يعد ممتهن، زي ألبوم الصور وزي الصور التي تحفظ في حافظة النقود والصور التي توضع في الدولاب وتوضع في موطن الملابس يعني توضع في الأماكن المحترمة أو يحتفظ بها في طيات الكتب والأوراق الخاصة، مما لا يعد ممتهنا فهو حرام. أما إن كان في بساط يداس اللي احنا بنسميها السجادة ومخدة ووسادة ونحوها مما يمتهن فليس بحرام. هذا الكلام متعلق بماذا؟ باستخدامها وليس متعلقا بصناعتها، فقد عرفنا أن صناعتها حرام شديد التحريم وهو من الكبائر والعياذ بالله. ولكن يبقى ده المسألة الثالثة، هل وجود الصورة سواء كانت ممتهنة أو غير ممتهنة يمنع من دخول الملائكة؟ يعني حتى وإن كان عرفت أن الاستخدام على وجه أو الاستعمال أو اتخاذ ما فيه صورة على وجه غير ممتهن حرام، واتخاذه على وجه غيره وعلى وجه ممتهن فهو ليس بحرام، لكن وجود الصورة في البيت سواء كانت ممتهنة أو غير ممتهنة هل يمنع من دخول الملائكة؟ سيأتي له تفصيل. قال: ولكن هل يمنع دخول ملائكة الرحمة ذلك البيت الذي فيه الصورة؟ فيه كلام نذكره قريبا إن شاء الله تعالى. قال: ولا فرق في هذه الأحكام، يعني لا فرق في مسألة صناعة الصورة واستخدام الصورة، لا فرق، افهم الكلام كويس، لا فرق في هذا كله بين ما له ظل وما لا ظل له. إيه الذي له ظل؟ هو التماثيل أو المجسمات، يعني الصور البارزة، زي صناعة الصورة على النحاس وصناعة الصورة على المعادن وصناعة الصورة كما هي على النقود البارزة، يعني لها إيه؟ أدي معنى لها ظل، مجسمة أو لها بروز، مفهوم؟ وما لا ظل له اللي هو المطبوع، اللي هو الإيه؟ المطبوع. فكل هذه الأحكام اللي هو حكم صناعتها وحكم حرمة استخدام ما ليس بممتهن منها، كل هذا حرام، وكل هذا سواء فيما يتعلق بما إيه؟ بما له ظل وما لا ظل له. هذا تلخيص مذهبنا في المسألة، وبمعناه قال جماهير العلماء وبمعناه قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين. افهم الكلام، هذا الكلام مش مذهب الشافعية فقط او مذهب النووي فقط، بل وبمعناه قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وهو مذهب الثوري ومالك وابو حنيفة وغيرهم، وهو مذهب احمد ايضا رحمه الله. وقال بعض السلف انما ينهى عما كان له ظل. بعضهم بقى فرق بين الصورة التي لها ظل المجسمات وبين ما لا ظل له المطبوع، يعني المطبوع قالوا ده لا بأس به. وقال بعض السلف إنما ينهى عما كان له ظل ولا بأس بالصورة التي ليس لها ظل، وهذا مذهب باطل. فإن الستر الذي أنكر النبي صلى الله عليه وسلم الصورة فيه لا يشك أحد أنه مذموم، وليس لصورته ظل، وليس لصورته الصورة اللي على الستارة لها ظل، ها اللي مع النسيج لا ظل لها، واضح. ومع ذلك كل النصوص المتعلقة بإنكار النبي صلى الله عليه وسلم وبتقطيعه لها وتهتكه لها لم تكن فيما له ظل، إنما كانت فيما ليس. إذا هذا المذهب ماله باطل لأنه لا يستند، بل النصوص خلافه على التمام. ولا يشك أحد أنه مذموم اللي هو الستر وليس لصورته ظل مع باقي الأحاديث المطلقة في كل صورة، أو المطلقة تمشي كده المطلقة أو المطلقة، المطلقة لحكم الإيه الحرمة، أو أجل جاءت مطلقة في حكم الصورة ولم تقل إلا ما كان له ظل، إلا ما كان مجسم، إنما جاء الحكم مطلق لا قيد له. وقل قولك في الصورة صورة مجسمة اسمه ايه؟ اسمه مقيد، مفهوم؟ اسمه مقيد، مفهوم يا اخوان؟ فباطل. فإن الستر الذي أنكر النبي صلى الله عليه وسلم الصورة فيه لا يشك أحد أنه مذموم وليس لصورته ظل مع باقي الأحاديث المطلقة في كل صورة. وقال الزهري النهي في الصورة على العموم، النهي في الصورة على العموم، وكذلك استعمال ما هي فيه، وكذلك استعمال ما هي فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على عائشة مش رسمها للصورة، لم تصنع هي الصورة، إنما أنكر عليها استعمال ما فيه صورة، افهم. ونهاها عن ذلك، يعني نهاها عن استخدام واستعمال واتخاذ ما فيه صورة، وإن كانت ليست هي رضي الله عنها التي صورتها، واضح ولا ايه؟ وكذلك استعمال ما هي فيه ودخول البيت الذي هي فيه، سواء كانت رقما في ثوب يعني طباعة او غير رقم، وسواء كانت في حائط او ثوب او بساط ممتهن او غير ممتهن، عملا بظاهر الاحاديث لا سيما حديث النمرقة الذي ذكره مسلم. وهذا مذهب قوي، يعني بعضهم قال انه يحرم استخدام الصورة باطلاق سواء كانت ممتهنة او غير ممتهنة، ده مذهب الثوري ومذهب الزهري، معذرة مذهب الزهري رحمه الله، اخذا بظاهر النصوص خاصة حديث النمرقة. قال ما بال النمرقة؟ قالت اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها، لتقعد عليها وتوسد، افرشها لك وتقعد عليها زي مفرش السرير كده، واضح؟ يعني كأنها ستكون في موطن ايه؟ ممتهن، كأنها ستكون في موطن، ومع ذلك نهاها عنها وقال لها ان اصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، فشدد عليها النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك قال وهذا مذهب قوي. وقال اخرون، يبقى اذا منهم هو قدم بمذهب جماهير العلماء وجماهير السلف من الصحابة ومن بعدهم، ثم ذكر المذاهب الشاذة. أول مذهب خالف من قال بالتفريق بين ما له ظل وما ليس له ظل. وثاني مذهب هو الذي قال يعني في مذهب فرق بين الظل عنه، ومذهب آخر قال بحرمة استخدام الصور سواء كانت ممتهنة أو غير، خلافا لما ذكره جماهير العلماء، واضح كده؟ وفريق ثالث مذهب ثالث خلاف ما اتفق عليه جماهير العلماء قالوا، وقال آخرون يجوز منها ما كان رقما في ثوب سواء امتهن أم لا. يعني قالوا إن المطبوع في الثياب أو على الستائر أو على الفرش ما دام ملوش ظل مطبوع طباعة فهذا إيه؟ يجوز سواء كان ممتهن أو غير ممتهن، سواء امتهن أم لا، وسواء علق في حائط أم لا، خلاف مذهب الزهري. وكرهوا ما كان له ظل، وكرهوا ما كان له ظل أو كان مصورا في الحيطان. يعني إيه مصور في الحيطان؟ يعني زي إيه؟ يعني معمول كده، لا زي اللي بيعمل كده بالمصيص ويعمل بالنحت وما شابه، أو كان مصورا في الحيطان وشبهها، سواء كان رقما أو غيره. يعني سواء الحيطان كان منقوش له ظل أو غيره. واحتجوا بقوله في بعض أحاديث الباب إلا ما كان رقما في ثوب، إلا ما كان، أما سمعته؟ قال إلا ما كان رقما في ثوب، قال ما سمعته، قال ولكني سمعته. فاحتجوا بهذه العبارة إلا ما كان رقما في ثوب، وظنوا أن إلا ما كان رقما في ثوب تدل على جواز استخدام صورة الحيوان في الثياب ونحوها، اللي هي المطبوعة، الصور الايه المطبوعة. وهذا مذهب القاسم بن محمد، القاسم بن محمد من المالكية، وهذا مذهب القاسم بن محمد، مع انه مذهب مالك المنع والتحريم. واجمعوا على منع ما كان له ظل ووجوب تغيير، اجمعوا على حرمة. طبعا انت واضح الخلاف كله، ان كلهم متفقين على ان ما له ظل المجسم يعني ده ايه حرام، والخلاف جاء في ما ليس له ظل. يعني حتى المذاهب التي خالفت اتفقوا على ما له ظل انه محرم، من التماثيل او المجسمات زي المعادن وما شابه. واجمعوا على منع ما كان له ظل، واجمعوا على وجوب تغييره، يعني لابد ايه يبد أن يكسر أو يزال. قال القاضي إلا ما ورد في اللعب أو في اللعب بالبنات لصغار البنات للعرائس، والرخص في ذلك، لكن كره مالك شراء الرجل ذلك لابنته. كره مالك أن يشتري الرجل لعبة البنت لابنته، وادعى بعضهم أن إباحة اللعب لهن بالبنات منسوخ بهذه الأحاديث، منسوخ يعني حتى اللعب منسوخ ايضا بعموم تحريم الصور. ده جملة مذاهب الناس في مسألة ايه، في مسألة حكم استعمال واستخدام ما فيه صورة، مع اتفاقهم على حرمة صناعة الصورة. يبقى فرق بين صناعة الصورة اللي هو المصورات الذي يعمل بالتصوير والرسم والنحت واضح وما شابه، وأستاذ الرسم والفن والتربية الفنية والأمور اللي زي دي، وفرق بين استخدام ما فيه صورة واتخاذ المصورات. دول مسألتين، لعل المسألة اللي تهمك أكثر هي المسألة المتعلقة باستخدام ما فيه صورة، واضح كده؟ طيب، ثم مسألة دخول الملائكة، هل الملائكة لا تدخل البيت الذي فيه صورة وإن كانت ممتهنة؟ اسمع إلى كلامهم في ذلك. قال العلماء عند بيانه لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، قال العلماء سبب امتناعهم من بيت فيه صورة كونها معصية فاحشة وفيها مضاهاة لخلق الله تعالى، وبعضها في صورة ما يعبد من دون الله تعالى، لأنها معصية لأنه خلاف ما نهى عنه الله، وفاحشة لأنه فيها وعيد شديد لأصحابها، ولأن فيها مضاهاة لخلق الله، واضح، ولأنه لعله تتخذ هذه الصورة أو تكون هذه الصورة صور منها ما يعبد من دون الله والعياذ بالله. وسبب امتناعهم من بيت فيه كلب لكثرة أكله النجاسات، ولأن بعضها يسمى شيطانا كما جاء به الحديث، والملائكة ضد الشياطين، ولقبح رائحة الكلب والملائكة تكره الرائحة القبيحة، ولأنها منهي عن اتخاذها، ولأنها منهي عن اتخاذها، يعني منهي عن اتخاذ التصاوير ومنهي عن اتخاذ الكلاب اللي هو تربية الكلاب في البيوت، فعوقب متخذها بناء أنه منهي عن ذلك، عوقب بنقيض قصده، فعوقب متخذها بحرمانه دخول الملائكة بيته، بحرمانه دخول الملائكة بيته وصلاتها فيه واستغفارها له وتبريكها، يعني زي البركة، وتبريكها عليه وفي بيته ودفعها أذى الشيطان. وأما هؤلاء الملائكة الذين لا يدخلون بيتا فيه كلب أو صورة فهم ملائكة يطوفون بالرحمة والتبريك والاستغفار. أما الحفظة الكاتبون فيدخلون في كل بيت ولا يفارقون بني آدم في كل حال، لأنهم مأمورون بإحصاء أعمالهم وكتابتها. قال الخطابي: وإنما لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة مما يحرم اقتناؤه من الكلاب والصور، فأما ما ليس بحرام من كلب الصيد والزرع والماشية والصورة التي تمتهن في البساط والوسادة وغيرهما فلا يمتنع دخول الملائكة بسببه. وأشار القاضي إلى نحو ما قاله الخطابي، والأظهر أنه عام في كل كلب وكل صورة، وأنهم يمتنعون من الجميع لإطلاق الأحاديث، ولأن الجرو الذي كان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم تحت السرير كان له فيه عذر، يعني لم يكن باتخاذه، في الحديث أنه امتنع عنه جبريل إلى آخر الحديث، فوجد جروا في البيت كان سبب امتناع جبريل لإتيانه، فلما سأله امتنعت عني، فقال: إنا معشر الملائكة أو نحن معشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه كلب أو صورة. فبيقول إنه مما يدل على أن الملائكة قد لا تدخل البيت الذي فيه صورة وإن كانت ممتهنة أن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع عنه جبريل بسبب وجود الجرو، بالرغم من أن وجود الجرو كان عن عذر لرسول الله صلى الله عليه وسلم وليس عن اتخاذ منه. ولكن هذا الكلام يجاب عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم، يمكن أمر متعلق بالكلب فقط، لكن بالنسبة للصورة الممتهنة يجاب عن أن الصورة الممتهنة لا تمنع دخول الملائكة، أي ملائكة الرحمة والاستغفار ودفع الشياطين، وجود الصورة الممتهنة لا يمنع دخول الملائكة. يجاب عن ذلك، يعني عن هذا الاستدلال، بأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النمرقة وحديث الستر الذي كان فيه صورة قالت عائشة رضي الله عنه: فقطعناه وسادتين، أو في لفظ: فجعلت منه وسادتين، فكان يتكئ عليهما ولم يعد عليه. في رواية عند أحمد بنفس سند البخاري في هذه الرواية بعينها قال: فكان يتكئ على أحدهما وفيه صورة. ويمكن رواية مسلم مشعرة بذلك، لكن هناك باللفظ الصريح اللي هو إيه: فجعلتها وسادتين ولم ينكر علي. كلمة ولم ينكر علي يعني معناها إيه؟ إنه لا زالت الصورة موجودة، يعني أنكر لما كانت ستر ولم ينكر لما صارت وسادة. ويمكن ده برضو أيضا يجيب على ما يمكن أن يفهم من حديث النمرقة كما ستتضح في بيان المسألة. يبقى إذن استدلال الخطابي رحمه الله بأن الملائكة لا تدخل بيتا في كلب أو صورة وإن كانت هذه الصورة ممتهنة، ده كلام الوجه، لأن عموم عموم الأحاديث كده: إن لا تدخل بيتا في كلب أو صورة، غير مقيدة، لا ندخل بيتا فيه كلبا أو صورة، صورة أي صورة، يبقى الصورة اللي في السجادة، والصورة اللي في ملابس الأولاد، والصورة اللي في علبة السمنة وعلبة السلمون، والصورة اللي في الجريدة والمجلة وكتاب المدرسة، كل هذا يمنع دخول الملائكة. هذا كلام له وجه من كلام الخطابي، لكن نقول يجاب عن ذلك بأنه ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم أنه اتكأ على وسادة وفيها صورة صنعت من الستر الذي أنكره، مفهوم؟ يبقى إنكاره كان فيه لما كانت الصورة في موطن غير ممتهن، فلما صارت في موطن ممتهن واضح، وده اللي جعل العلماء خاصة في رواية، لأن رواية مسلم ورواية البخاري ذكرت هذا الأمر وكررته من روايات عدة، أن عائشة رضي الله عنها، أن عائشة رضي الله عنها قد جعلت من هذا الستر ومن هذه النمرقة وسادتين، وفيها صورة في رواية أحمد، وفيه إيه؟ وفيه صورة. نعم. لا، وفي حديث، في حديث صحيح كما قلت اللي هو إيه؟ اللي هو عند أحمد، وفيها فكان يتكئ على أحدهم، وفي لفظ يرتفق على أحدهم، وفيه صورة. طبعا كلمة وفيه صورة هو عين المسألة، لأن وفيه صورة، وخاصة أن هو نفس الإيه؟ نفس الشيء الذي أنكره النبي في رواية الستر، في رواية الستر ده يجاب عنه. وعلل بالجر، فلو كان العذر في وجود الصورة والكلب لا يمنعها، لا يمنعهم لم يمتنع جبريل، والله تعالى أعلم. طيب، قوله إلا رقما في ثوب، قوله إلا رقما في ثوب، هذا يحتج به من يقول بإباحة ما كان رقما مطلقا كما سبق. قال شوف النووي يقول وجوابنا وجواب الجمهور، وجوابنا وجواب الجمهور عنه أنه محمول على رقم، على صورة الشجر وغيره، مما ليس بحيوان. وقد قدمنا أن هذا جائز عندنا. يبقى إلا رقما في ثوب اللي هو محمول على ما ذكره ابن عباس، فإن كان ولا بد فارسم أو فاصنع الشجر ورحال الإبل، فاصنع إيه؟ الشجر ورحال الإبل. يبقى إلا ما كان رقما، هنقول إيه؟ نقول إلا ما كان رقما لا ليس معناها إلا ما كان مصور صورة حيوان، بل ما كان مصور من صورة الشجر. لماذا؟ لأمور. الأول، النهي الصحيح الصريح عن تصوير صورة الحيوان. الثاني، إنكار النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من موقف مع عائشة رضي الله عنها، وإنكار الصحابة من بعده، عشان يبقى الفهم استمر في على مواطن كانت الصورة فيها رقما، كانت الصورة فيها رقما، زي مسألة زي الستر والنمرقة، واضح. فلو كان إلا رقما يبقى معناه إيه؟ هذا منهي وليس منهي، هذا منكر وليس منكر، وده طبعا تعارض بين النصوص يبطل بعضها بعض. يبقى نقول هذا منهي إلا رقما، يبقى إلا رقما من جنس غير المنهي، مفهوم؟ لأن ما أنكره النبي صلى الله عليه وسلم كان إيه؟ كان رقما. فلما يقول إلا رقما يبقى فيما يتعلق بما يجوز تصويره. ولذلك أنكر بعضهم صناعة الشجر مجسم، بل وذهب مجاهد إلى حرمة تصوير الشجر بثماره، ذهب مجاهد إلى حرمة تصوير الشجر بإيه؟ قال يرسم الشجر بلا ثمار. ليه؟ اعتبر أن الثمار فيه مضاهاة لخلق الله، واضح؟ ولكن يجوز. أنا بتكلم على الفهوم، شو فهم العلماء بلغ إلى أنك حتى الشجر إذا رسمته يكون، منهم من قال غير مجسم، ما تعملش تمثال شجر، ومنهم من قال حتى لو كان مرسوم لا يرسم الايه؟ الثمر، مفهوم؟ لا يرسم الايه؟ الثمر. قال وهذه الأحاديث التي أذيت قرأتها عليكم، وهذه الأحاديث صريحة في تحريم تصوير الحيوان، كنا الحيوان يعني ما فيه روح، وأنه غليظ التحريم، وأنه غليظ التحريم. وأما الشجر ونحوه مما لا روح فيه فلا تحرم صنعته ولا التكسب به، فلا تحرم صنعته ولا التكسب به، وسواء الشجر المثمر وغيره، وسواء الشجر المثمر وغيره. وهذا مذهب العلماء كافة إلا مجاهد، وهذا مذهب العلماء كافة إلا مجاهد، فإنه جعل الشجر المثمر من المكروه، فإنه جعل الشجر المثمر من المكروه. قال القاضي لم يقله أحد غيره، أو لم يقله أحد غير مجاهد. واحتج مجاهد يعني احتاج ليه ذهب لمنع ايه؟ بقوله صلى الله عليه بقوله تعالى بقوله تعالى في الحديث القدسي الحديث الذي ذكره مسلم والبخاري: ومن اظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقي. ومن اظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقي. فقال ان دا في عموم الخلق والثمر منهم. واحتج الجمهور بقوله صلى الله عليه وسلم: يقال لهم احيوا ما خلقتم. فدل هذا على ان المسألة متعلقة بما فيه حياة اي بما فيه روح، وليس ما كان من الجماد او من جنس الجماد. يقال لهم يوم القيامة احيوا ما خلقتم اي جعلوه حيوانا. حيوانا يعني ذا حياة، كلمة حيوان يعني ذا حياة ذا روح. كما ضاهيتم، وعليه رواية: ومن اظلم ممن ذهب يخلق كخلق. فقالوا ان قول النبي صلى الله عليه وسلم يقال له يوم القيامة احيوا ما خلقتم، في حديث ابن عباس: الا كلف ان ينفخ فيها الروح وما هو بنافخ، يدل على انه المحرم من صناعة الصورة هو ما كان. اضف الى هذا